تشكيل الشرع وكل الناس إلى تعارف. فمن هنا قلنا أرى أنا في بعض المسائل، لأن أنا ما نقصد نخالف المذهب، لكن يظهر لنا أنها روح المذهب كذا. قلت إياها أنك الشراد ذات شراد ما سبر، بينا أنهم قالوا أن المقصود بها علشان التعيين، وقالوا أن المثليات أثمن، وكان محدد المثلي بأنها ما قل بها التفاوت، ما تقاربت أجزاءه قل التفاوت فيه، ثم حددوه مرة أخرى بأنه ما ضبط بك الأول، لا ما لهم حق في ذا التصرف. كان الأولين يضبطوا المثليات بالكيل والوزن، مثل الحين ما عادها بالكيل ولا بالوزن، حتى المكايل قد تغيرت، ما عبي الشيء لا رطل ولا أوقية، الحين قد يوكيل كل شيء تغير، نفس الكيل والمكاييل والموازين. الحين الحب ما عبي كيلو بالصاع، والمكيال من المكيال ما هو موجود، لو ما الهادي عليه السلام ما من وجد أصلاً، لأن كان من زمان الأولين الكيلو هو في البلاد العربية هو في بلاد الإسلام، إلا في اليمن حيث أن الهادي عليه السلام فرض صاع الرسول صلى الله عليه وآله من ذلك الزمان إلى الآن. والذراع بيقولوا ذراع الهادي، الذراع والصاع هو من الهادي، هو ذراع النبي وصاع النبي، هو الكرجوع وزيادة خمسة صابع، خمسة ذراع الحديد، ذراع الحديد هو موجود عادي موجود، هو نصف متر خمسين، خمسين صابع. والصاع هو صاع الهادي، هو حق أنانيس باجه أربع مرات تنقص قليل. ما بشيء في صنعاء صاع للقدح، القدح الصعدي هو 8 أصوع، والقدح الصنعاني 16 صاع. أقصد ما دام بيتغير العرف يتغير الحكم معه، إذا كان العرف مستند الحكم. مثل استفتج هذا صار كيف انتبه، قال إلا العرفين في نفس المثل، كان به باجوا مبلى اليمن ما كان حين ما هو متحضر جار، ما كانها عادية ولله، حين ما هي عادية بيعتبرها واحد انها ضيعة، نفتدي 10,000 كذي، قال ما عادها كذي، صاروا في العام الماضي أيام الحرب. يسافر واحد صنعاء من اني سافرت هنا في حاجة فلوس ولا امكن يشيل معي حاجة، خوه على الفلوس. بعض المرات اذا معك فلوس بيقتلوك رجل فلوس، واذا ما معك شيء ما يبقى الكل. الله يخليك. طيب.